فعندما نسأله عن المسألة التاسعة وهي تتعلق بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فما هو الذي أحل لنا مما وراء ذلكم؟ أولا الإشارة إلى أي شيء يعود؟ الإشارة في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم المذكورات المتقدمة، واختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال هذا الذي أشرنا إليه وأنه حل لنا ما وراء المذكورات المحرمات التي ابتدأت بالأمهات، حرمت عليكم الأمهات، واختتمت بقول المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ثم قال الله وحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما وراء المذكورات المحرمات المتقدمات، فإن الله أحل لكم ما وراء من تقدم، وأما المتقدمات فهن محرمات، فمنهن من هي محرمة على التأبيد، ومنها من هي محرمة تحريما مؤقتا على ما سيأتي إن شاء الله من التفصيل. هذا قول. القول الثاني، نعم أحسنت، أحل لكم ما وراء ذلكم أي أحل لكم ما دون الأربع، وأما الزيادة فلا، فليست مقصودة. نعم أحل لكم ما وراء ذلكم أي ما ملكت أيمانكم، هذه كلها أقوال ضعيفة، وأحسنها الأول وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما وراء المذكورات المحرمات المتقدمات المبتدئات بالأمهات والمختتمات بالمحصنات، أحل لكم ما وراء ذلكم. ثم هناك أشياء أخرى أيضا جاءت زيادة على ما أشير إليه هنا غير مذكورات في من تقدم من المحرمات، جاءت السنة بالزيادة فيها، كالجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، هذا غير مقصود فيما وراء أو غير مقصود فيما تقدم من وراء ذلكم. ومنهم من قال بل هو قد ذكر فيما تقدم من أي وجه، وأن تجمعوا بين الأختين، لأن المقصود بذلك الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة، ومن النساء اللواتي بينهما قرابة، فلا يجمع بينهما المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، إذن هو داخل في النص، لكن من باب القياس، لأن المقصود بقول أن تجمعوا بين الأختين هو الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة، هكذا أطلقوا القاعدة. والصحيح في القاعدة بين كل امرأتين بينهما قرابة، بحيث لو جعلت إحداهما ذكرا لحرمت على الأخرى، أحسنت، لحرم عليه نكاح الأخرى، أيه؟ نعم أحسنت، بنسب لا بمصاهرة، من أجل إخراج الجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها، فيكون الرجل عنده زوجة طلقها أو مات عنها وعنده بنت من امرأة أخرى غير هذه، فيجوز للشخص أن يجمع بينهما، فإن القاعدة إنما هي تختص بالنسب، وإن كان هذا يدخل في القاعدة من جهة بين كل امرأتين إذا جعلت إحداهما ذكرا لحرمت عن الأخرى، هذا كذلك لكن ليس في المصاهرة، فعلى هذا يجوز الجمع بين المرأة بين زوجة الرجل وابنته من غيرها إذا طلقها أو مات عنها، فللآخر أن يتزوج بزوجته ويتزوج بابنته في وقت واحد، ما فيه مانع يجمع بينهما، هذا هو الصحيح. ومن أهل العلم من أطلق القاعدة ولم يقيدها، بل حرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة، لأنه قال يحصل بين الضرات ما يحصل من الشحناء والبغضاء، فإذا حصل بينهما شيء ربما يرجع إلى القرابة ويحصل فصام بينهم ونزاع وخصوماتهم أهل وأسرة واحدة، فإذا جمعت بين امرأتين بينهما قرابة يحصل هذا الشيء، لكن الذي يظهر أنه إن لم يكن على الهيئة أو على الصفة التي ذكرت ما فيه مانع، فعلى هذا لا بأس أن يجمع الشخص بين ابنتين العم والعمة وبين ابنتين الخال والخالة، هذا قول جمهور أهل العلم. ومن الذي جمع بين ابنتين عم؟ حسن بن حسين ابن علي، فإنه جمع بين ابنتي عم، ابنة محمد بن علي وابنة عمر بن علي في ليلة واحدة. قال المنذر رحمه الله: لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح، فجمع بين ابنتي عم، فهذا هو الصحيح إن شاء الله. ولكن كما تقدم الكلام على هذا، الأحوط أن يترك الشخص ولا يجمع بين امرأتين بينهما قرابة، فيتسبب في الشقاق والنزاع بين الأسر، هو يكون السبب، يترك هذا أحسن. والنساء كثير، النساء كثير، فلا يجمع بين ابنتين عم وبين ابنتين عم، يحصل بين هنا وربما من خصومة ولا يعلم من الله، فهن ضرات. أما المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا لا إشكال في تحريمه. وهذه الثلاث الأقوال التي ذكرت في قوله وحل لكم ما وراء ذلكم، ما هو الذي ارتضاه الإمام منها؟ يقول الأخ: الذي ارتضاه الإمام منها القول الأول، وهو ما وراء المذكورات المحرمات. أما هو الذي ارتضاه يا خلاد من هذه الأقوال الثلاثة؟ كلها ضعيفة وإنما هي صحيحة، لأن فيها شيء من التقصير أو العطاء، وإن كان هو الأغرب، لكن بقي الأجانب غير مبينات، وهناك أجانب حرمنا ولم تذكرنا في الآية المتقدمة، في الآيات المتقدمات من النساء، هناك أجانب حرمنا ولم يذكرنا، ففيه شيء من التقصير. وأما قول قتادة فهو ضعيف. وهكذا القول بالأربع أيضا ضعيف، ما دون الأربع وحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما دون الأربع، وأضعف منهما سمعت. أضعف الأقوال قول قتادة أنها الأمة، وهكذا القول الثاني ضعيف أيضا، ما وراء ذلك ما دون الأربع. وأقوى هذه الثلاثة هو قول عطاء، ورجحه ابن كثير، واستبعد قول السدي وعبيدة، عبيدة السلماني. وسيأتي إن شاء الله ما ذكره وقرره الإمام رحمه الله في هذه المسألة. ما معنى قوله تكلفوا فهرفوا؟ عجبا للأوائل، تكلفوا فهرفوا. نعم أحسنت، أي تكلموا بما لم يعرفوا. والناس تقول يهرف بما لا يعرف، أي يتكلم بما لا يعرف، وهذا كما سمعته الأحسن منه أن يأتي بعبارة تليق بالأوائل رحمهم الله. وأما هذه ما تليق بهم، فهم أهل التفسير وأهل الشأن ويجتهدون كغيرهم، ينظرون في النص ويجتهدون، يحصل الخطأ. أما نأتي مثل هذا تكلفوا فهرفوا، انظر إلى السدي إلى آخره، من يظهر أن غيرها أحسن منه، غير هذه العبارة. قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة، الحادية عشرة، يقال عشرة أو عشرة أو عشرة، الحادية عشرة أو عشرة بالإسكان، بالإسكان نعم، ها لغتان أحسنت، تمام. أنا أتكلم على شين عشرة، كان أتكلم على شين عشرة فقط، ما أتكلم على التاء، لغتان، من يزيد؟ ثلاث لغات أحسنت، الحادية عشرة، وهذه اللغة الفصحى التي جاء بها القرآن. وهكذا أيضا الحادية عشرة، عشرة بالفتح، الحادية عشرة فتح الشين، وهكذا الكسر، الحادية عشرة. المسألة الحادية عشرة، ثلاث لغات كما يقرره النحاة في الجزء الثاني إذا ركب مع غيره، ثلاث لغات فيه، المختوم بالتاء، أما الذي هو من غير التاء هذا ما فيه إلا الفتح، لكن عن المختوم بالتاء إذا كان المعدود مؤنثا وركب ففيه ثلاث لغات. أما أحد عشر رجلا، جاء أحد عشر رجلا ما فيه إلا لغة واحدة الفتح، لكن جاء إحدى عشرة امرأة ففي الشين ثلاث لغات، عشرة أو عشرة وهي الأفصح، وعشرة بالفتح وعشرة. قال المسألة الحادية عشرة: اعلموا وفقكم الله تعالى. هذا من الأسلوب الجميل للطرح، أن يدعو شخص للواقف على كتابه، وأن يدعو شخص لتلميذه إن كان يدرسه. هذا أسلوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتبه، يدعو للواقف على كتابه أن الله يوفقه ويسدده ويرشده. اعلموا وفقكم الله تعالى أن قد بينا أن الشرع لم يأتي دفعة واحدة. هو يريد يتوصل أن تلك الأقوال الثلاثة كلها ليست صحيحة حتى يحصر فيما تقدم، فإن الشرع جاء بتدرج في كثير من المحرمات. تقدم في النساء جملة من المحرمات ذكرها الشرع، ثم جاءت محرمات أخرى، جاءت محرمات أخرى غير ما ذكر في سورة النساء من النساء، وسيأتي ذكرهن إن شاء الله على التقسيم الذي سيذكره، التقسيم البديع الذي سيذكره. ومجمله أن المحرمات على قسمين: محرمات بالسبب، ومحرمات بغير السبب، كما سيأتي معنا بالعارض، وهذا سيأتي إن شاء الله. المحرم أو محرمات على الأبد، محرمات تحريما أبديا، تحرم على جهة الأبد، ومحرمات تحريما مؤقتا، تحريما مؤقتا. المحرمات التي هي على الأبد على قسمين: محرمات بالنسب، ومحرمات المصاهرة. هذا القسم الأول محرمات من النساء على الأبد، لا يجوز لأحد أن يتزوج بها على الأبد. وهذه التي على الأبد على قسمين: منها ما هي بالنسب، ومنها ما هي بالمصاهرة. بالنسب صدر سورة النساء يدل عليها: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم قبل ذلك وبعد ذلك أمهات نسائكم وربائكم إلى الربائب، إلى الربائب. هؤلاء محرمات كما تقدم، بعضهن بالنسب بعضهن، لكن بعضهم بالصهر سيأتي. هذه محرمات بالنسب الأم، وأيضا كذلك الأخت والعمة والخالة وابن الأخت وابن الأخ وابن الأخت إلى آخره. ومحرمات المصاهرة، ومنها أم الزوجة والربيبة، هذه محرمات المصاهرة وتحرم على الأبد، تحرم على الأبد، فليس لك أن تزوج بأم الزوجة ولا بالربيبة على الشروط التي تقدمت معنا. وهناك محرمات تحريما مؤقتا لا أبديا، تحريما مؤقتا لا أبديا، وهن قسمان أيضا: قسم لا يجوز الجمع بينهما، مؤقت لا يجوز الجمع بينهما، وقسم إنما حرم لعارض، إنما حرم لعارض من العوارض فقط. كل هذا سيذكره. القسم الأول المحرم تحريما مؤقتا ما حرم فيه الجمع، ما حرم فيه الجمع. والقسم الثاني مما حرم تحريما مؤقتا ما حصل فيه عارض من العوارض، ما فيه عارض من العوارض، كما سيأتي مثاله، ذكر أمثلة كثيرة له. قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة: اعلموا وفقكم الله تعالى أن قد بينا أن الشرع لم يأتي دفعة، ولا وقع البيان في تفصيله في حالة واحدة، وإنما جاء نجوما، أي مفرغا، وإنما جاء نجوما وشدر شذورا. هكذا جاء الشرع كما قال رحمه الله تعالى، ينزل بحسب الحوادث. الله سبحانه وتعالى ينزل شرع على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فنزل كتاب الله نجوما وشذر شذورا. وقول شذر شذورا أي فرق، ومنه قولهم شذر مذرا، تفرق القوم شذر مذرا، وهذا تركيب يفيد التفرق والتشتت، هذا هو معنى هذا التركيب. يقال فلان شذر العقد أي فصل حباته، فصل حباته، شذر العقد أي فصل حباته. فإذا هذا اللفظ أو هذا التركيب يفيد التفريق، يفيد التفريق. يقال تشدر القوم أي تفرقوا واختلفت مذاهبهم، والشرع جاء بالنسبة للنزول على هذا المعنى، جاء نجوما شدر تشديرا، أي لم ينزل بتحريم المحرمات جميعا في دفعة واحدة، بل جاء بدفعات في تحريم هؤلاء المحرمات من النساء، جاء بدفعة، لم يأتي دفعة واحدة، بل جاء شيئا فشيئا في تحريم حتى كملت المحرمات. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكملت المحرمات جميعا من النساء. أوصلها الإمام هنا إلى 40 امرأة محرمة، إلى 40. سورة النساء ما جاءت بهذا العدد، لم تأتي بهذا العدد. فإذا الشرع إنما جاء كما ذكر نجوما وشذر شذورا، فنزل مفرقا في المحرمات ولم ينزل دفعة واحدة. فإذا قول عطاء غير صحيح، وقول قتادة غير صحيح، وهكذا أيضا من ذكره السدي قوله أيضا غير صحيح، وعبيد السلماني هذه أقوال غير صحيحة فيها قصور عند الإمام رحمه الله. قال رحمه الله: ولا وقع البيان في تفصيله في حالة واحدة، وإنما جاء نجوما وشذر شذورا. ما معنى شذر شذورا؟ أي فرقة، أحسنت، وهذه المحرمات فرقت ولم تأتي دفعة واحدة في الشرع. وهذا التركيب يفيد ما سمعته، التفرق والتشتت، ومنه تفرق الشذر مذرا، وهكذا أيضا منه تشذر القوم، أي تفرقوا واختلفت مذاهبهم. فلو شاء قال: وشذر شذورا لمصلحة عامة ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى بالغة كما سيأتي، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله عالم بما يحتاج عباده وخلقه، فأنزل شرعه كما ذكر شذورا ولم ينزله دفعة واحدة إلى أن مات رسول الله وهو يوحى إليه، إلى أن مات، وعلى ما اشتهر أنه نزل إلى السماء الدنيا كما في كتب عليكم الصيام، أو فيما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل قرآنه في شهر رمضان وفي ليلة القدر منه، أي أنزله جملة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك شذر شذورا على حسب الحوادث، على حسب الحوادث. هذا قول اشتهر عن ابن عباس وعن غيره، وأظنه قول الجمهور، ومنهم من يعارض هذا القول ويقول هذا غير صحيح، فلم ينزل إلى السماء الدنيا، بل أنزل الله سبحانه وتعالى وحيه أنزله جبريل على حسب الحاجة، على حسب الحاجة والحوادث، من غير إنزال ابتداء إلى السماء الدنيا جملة، نزل الشرع كاملا إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك نجوما وشذر شذورا على حسب الحوادث. وهذا قول قوي، قول قوي، لأن الأول فيه مدخل الأشاعرة أن القرآن مخلوق إلى آخر ذلك، بل جبريل يسمعه مباشرة من الله، إذا حصل شيء سمع جبريل من الله جل وعلا ما أراده بلغه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذه من السماء الدنيا ويعطي محمد بعد ذلك، بعد أن نزل جملة إلى السماء الدنيا وعطاه لمحمد، بل يأخذ ذلك مباشرة من ربه، إذا أراد الله الوحي لنبيه أخذه جبريل ونزل به إلى الأرض من الله سبحانه وتعالى. فهذا الأثر لو يبحث بعض الطلاب مفيد، والله مفيد جدا، فإنه كما سمعته الواقع يدل على خلافه، بل جبريل يأتي بالوحي من السماء ويسمع الوحي من الله سبحانه وتعالى كما في حديث الصلصلة، وأنه يسمع له تسمعه الملائكة إلى آخر ذلك. هذا الذي يظهر الله على من جبريل يسمعه مباشرة لم يأتي به من السماء الدنيا بعد أن نزل جملة، أي أنه أخذ من اللوح المحفوظ ثم جاء به إلى السماء الدنيا ثم نزل نجوما. هذا والله أعلم يحتاج إلى نظر أكثر، بل جبريل الذي أخذه من الله وسمعه من الله جل وعلا على حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى من إنزال وحيه على نبيه محمد. عن ابن عباس أدرينا، أدري عن ابن عباس، لكن هل ثبت سنده إلى ابن عباس؟ يحتاج أن ينظر. قال: وشذر شذورا. ولو واحد تفضل ببحث فهو مهم، لأن الأشاعرة يدخلون نحو هذا، وأنه مخلوق، وأنه كان في اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك أخذ من اللوح المحفوظ وجعل في السماء الدنيا إلى آخر ذلك، معنى الله ما تكلم به. هذه من شبه القوم، والأدلة تدل على أن الله تكلم به وسمعه جبريل مباشرة من الله جل وعلا ثم بلغه محمدا عليه الصلاة والسلام. قال: وشذر شذورا لمصلحة عامة وحكمة بالغة. فلو شاء ربك لذكر المحرمات معدودات مشروحات في حالة واحدة، ولكنه فرقها على السور والآيات وقسمها على الحالات والأوقات، فاجتمعت العلماء وكملت في الدين كما كمل جميعه واستوثق وانتظم واتسق. كلام جميل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي يريد الآن التنظير بهذا الكلام، وأن الأنفس التي يباح قتلها ما جاءت دفعة واحدة، بل شذرت شذورا حتى بلغت إلى 10 أسباب تزهق بها الأنفس، وما نزلت مباشرة كل العشرة التي تزهق بها الأنفس، بل جاءت مشذرة. عند العلماء وفي نفسي منها شيء، فاجتمعت للعلماء، أحسنت، في نفسي منها شيء كما قلت. فالصواب فاجتمعت للعلماء، الذي عنده اجتمعت العلماء ما هو صواب، فاجتمعت للعلماء وكملت في الدين، أي هذه المحرمات ونزلت في الشرع كما سمعت، شذرت شذورا. وسيأتي ينظر لهذه المسألة. فالمحرمات المذكورات التي في سورة النساء لم تأتي على الحصر السورة بها، بل هناك محرمات أخرى ذكرت مفرقة حتى كملت للعلماء، اجتمعت للعلماء وكملت في الدين وبلغت 40. قال رحمه الله: ولكنه فرقها على السور والآيات وقسمها على الحالات والأوقات، فاجتمعت للعلماء وكملت في الدين كما كمل جميعه واستوثق وانتظم واتسق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. وقد بلغ العلماء الأسباب المبيحة للدم إلى 10، ولم تأتي كلها في هذا الحديث، بل جاءت مشذرة وقد بلغت إلى 10. هذه الأسباب المبيحة للدم، ومنها 3 التي جمعها هذا الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، وهكذا النفس بالنفس، والمفارق لدينه التارك للجماعة. هذه 3 أسباب فقط جمعها الحديث، وهناك أسباب أخرى وبلغت إلى 10. 10 أسباب، ومنها اللواط، ومنها عمل قوم لوط. عمل قوم لوط فهو ليس من الزنا الثيب الزاني، بل هو معصية أخرى، معصية أخرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم أو عمل قوم لوط فاقتلوه، فاقتلوا الفاعل والمفعول. وهكذا أيضا من طلب البيعة وهناك خليفة قد أقيم له الأمر وستب له الأمر، وهو يبايع الناس ويطلب البيعة ويبايع الناس ويريد شق عصا المسلمين، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فاقتلوا الآخر منهما. وهكذا المغلغل لأوضاع الناس وإن لم يطلب البيعة: من أتاكم وأمركم جميع، من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جمعكم أو يفرق كلمتكم فاقتلوه. هذا أتانا وأمرنا جميع على خليفة واحد وعلى أمير واحد، وهو يقلقل علينا وضعنا، فهذا يقتله ولاة الأمور ويحل دمه، يحل دمه. وهكذا أيضا من هذا الباب: المفسد في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، فمثل هؤلاء لا بأس. وهناك أسباب أخرى أيضا أوصلها العلماء كما سمعت إلى 10. فالشاهد من هذا التنظير لهذه المسألة، فإن المحرمات المنكوحات لم تأتي النساء وسورة النساء على حصرها، بل هناك محرمات أخرى ذكرت بعد، كما أن الأسباب المبيحة للدم لم تأتي مباشرة كلها دفعة واحدة جاءت بها الشريعة دفعة واحدة، بل جاءت منجمة وجاءت مشذرة إلى أن بلغت 10. بلغت 10 أسباب في إباحة الدم، وهذا الحديث اشتمل على 3 أسباب. وين هذا فيه؟ كما كمل جميعه استوثق وانتظم واتسق. استوثق السين قال استوثق وضبطها هكذا، يقول الأخ المخطوطة استوثق، جميل. ها قال استوسق في كتب اللغة استوسق الشيء اجتمع وانضم، فيكون الصواب استوسق كما في المخطوطة، وصلى أحسنت تنبيه في محله، كما كمل جميعه. واستوسق أي أنه اجتمع وانضم بعضه إلى بعض، وهو قد فسره. انضم وانتظم، أحسنت جزاك الله خيرا. الحاصل هذا التنظير في محله لمسألة الأسباب المبيحة للدم، فهي كمسألة المحرمات المنكوحات أو منكوحات المحرمات، فلم يأتي الجميع دفعة واحدة بل جاء مشدرا. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ما هي الثلاث هذه؟ نعم، نفس بالنفس، طيب الزاني، فارق لدينه، تارك الجماعة، كافر بالله، من بدل دينه فاقتلوه. وأيضا ذكرنا من عمل عمل قوم لوط، نعم، من طلب البيع وهناك إمام واستتب له الأمر وقد بويع، ومن أراد أن يفرق جمع المسلمين وإن لم يطلب بيعه، حرابة، أصحاب الحرابة، أحسنته. كذلك منع الزكاة ومنع الصلاة، أو الذي امتنع من الزكاة وامتنع من الصلاة فإنه يقتل. فمنع الزكاة إذا كان جماعة، إذا كان جماعة ممتنعة على أنها لا تعطي الزكاة، أو لا تعطي الزكاة امتنعت من هذا، فقاتلهم الصديق واستباح دمه، وهم على ثلاثة أصناف كما تقدم، منهم من لم يرتد أصلا وإنما ترك الزكاة بخلا، ومنهم من ارتد ورجع إلى الأوثان، ومنهم من ارتد واتبع مسيلمة الكذاب، ما رجع إلى الأوثان لكن تبع مسيلمة الكذاب، فهم ثلاثة أصناف. وشاهدنا منهم هو الصنف الثالث الذي قاتل الصديق ولم يرتد وإنما ترك الزكاة بخلا، فيقاتل ويستباح دمه، يستباح دمه إذا كانت هناك جماعة ممتنعة عن أداء الزكاة. وهكذا لو كانت هناك جماعة ممتنعة عن أداء الصلاة ما نصلي، أو لا كفار، ربما يقول شخص دخلوا فيما تقدم، لكن هذا في الفرد، من امتنع عن الصلاة في الفرد الواحد فإنه تعرض عليه الصلاة، فإن أبى يقتل، فإن أبى الصلاة يقتل، هل يقتل ردة أو يقتل حدا الذي يظهر ردة، هذا فيدخل فيما تقدم، يدخل فيما تقدم، فهو مرتد، ولا سيما بعد عرض الصلاة لا يختلف فيه أحد، كأنه بعد عرض الصلاة يقول ما أصلي، هذا مرتد، من بدل دينه فاقتلوه. فبعضها متداخلة. قال: وعدد المحرمات في الشريعة عندنا، جاء الوقت ولا ودنا ندخل في الموضوع هذا جميل جدا لكن قد جاء الوقت، وكما علمتم قد زارنا اليوم إخوانا فاضل من بلاد بور، ونحب أن نسمع منهم، فنسمع إن شاء الله من أخينا الجليل داعي إلى الله سبحانه وتعالى نبيه، فهو من الإخوان الذين أشرنا إليهم، متواضع في غاية التواضع جزاه الله خير، هو ما يحب يتكلم لكن يحرج، يحرج في الكلام، وعنده خير كثير، وأهل بور والله الحمد احتفلوا به وأحبوه واستفادوا منه كثيرا، هو أخونا الشيخ أبو موسى حفظهم الله جميعا، عبد الله حبلين، استفادوا منهم أهل البور خيرا كثيرا، اكتفوا حولهم واستفادوا من علمهم، اللهم لك الحمد. فنحن كنا نظن أنه الذي حصل لنا ذاك في تلك البلاد والله شر عظيم، لكن كما قال الله: تحسبوه شرا لكم. فشذر إخواننا هنا وهناك وحصل بهم خير كثير، حصل خير بهم كثير، هذا ذهب هنا وهذا ذهب هنا، اجتمع للناس من الدعاة الجم الغفير، لا تكاد بلدة الآن في اليمن، لا تكاد بلدة في اليمن إلا وفيها أهل السنة يدعون إلى الله، وليس هناك دعوة إلا دعوتهم، ليس هناك دعوة إلا دعوة أهل السنة الآن في هذه البلدان التي نزلوها، لا دعوة حسنيين وقد أخذوا علينا المساجد قبل وما كان معنا إلا مسجدان نحو ذلك ثلاثة والأربعة وإيش تأتي. لما جاءت فتنة هذا المدبر فتنة بن حسن أخذ جميع المساجد علينا في حضرموت الداخل، وقد خطط لهذا قبل الفتنة وقرب فلانا وفلانا منهم ممن يقومون على الدعوة. الواحد إذا رأيت بهذا الحال عرف هذا وراء شيء، هذا الذي يجمع الناس ويلفلف وتعالوا صالات لهذا، هذا وراء بلاء جايبه قادم والعياذ بالله. كان يتواصل مع أصحاب الداخل فلان وفلان ويزوروه يكاد في الشهر مرة مرتين، ويزورهم أيضا في الشهر مرة ومرتين حتى سيطر عليهم، صاروا من أتباعه المتعصبين له. فلما جاءت الفتنة المساجد جاهزة مع أبي الحسن، فأخذوا جميع المساجد علينا جميع المساجد، لم يبق لنا إلا نحو أربع مساجد فقط، مسجد في سيئون وثلاثة مساجد في تريم. ما معنى لهذه ثلاثة مساجد في تريم؟ مسجد إخواننا خالد بخريص ومن معه، ومسجد أيضا التقوى، ومسجد التوحيد. هذه ثلاثة مساجد كانت معنا في تريم، وكانت الدعوة أقوى ما كانت في فتنة أبي الحسن في تريم. وكثير من المناطق صارت شاغرة من مساجد أهل السنة، ليس فيها مساجد لأهل السنة. والآن ولله الحمد ما أكثر مساجد أهل السنة وما أكثر جوامع أهل السنة، كأنهم لم يأخذوا علينا مسجدا واحدا، والله الذي لا إله غيره، كأنهم ما أخذوا علينا مسجدا واحدا. ماتت مساجدهم، وأحبوا من إخواننا أن يأتوا يخطبوا عندهم ويتكلموا عندهم، خلاص صار عوام، صاروا عوام وأهين وأذلوا. الآن يتمنى أن ينزل عليهم، يتمنون أن ينزل عليهم أهل السنة وأن يخطبوا عندهم وأن يحاضروا عندهم، ولا في شيء عندهم، تعالوا بس نعيشوا مسجدنا الذي قد مات. أهل السنة الحمد لله في مساجدهم غنية، ما وفوا في المساجد، ربما يبحثون عن الخطيب أحيانا، يبحثون عن المدرس ربما، لكثرة المساجد ولله الحمد. جاءت هذه الفتنة الخبيثة الثانية، فتنة عبد الله مرعي وفتنة أخيه عبد الرحمن، وهي فتنة شديدة على نفس التخطيط، خطط في عدن تخطيط خبيث شيطاني، مكروا بإخواننا في عدن نفس التخطيط، فأخذوا جميع المساجد. وعندنا في المكلا أيضا معنا مسجد واحد كان، هذا فرحنا به، فرحنا به، وهو مسجد سالم بمحرز، وهو مسجد سنة مسجد سالم بمحرز، فرحنا به واحد مسجد، ومسجد فيه ركب بعيد. لجاءت الفتنة أخذوا المسجد الذي في المكلة، ما بقي معنا شيء في المكلة، جردونا من المدينة. ويسر الله الآن بنحو كم يا أخوان؟ 18 جامعا، هذا التي فيها الخطب، التي فيها الخطب المكلة وضواحي المكلة، 18 جامعا فيها خطبة جمعة أو أكثر، سبحان الله العظيم. وهكذا أيضا في غير المكلة، في عدن كما سمعته مكروا بالشيخ أحمد ومكروا بغيره، ونحن على حسن ظن وهم يشتغلون من التحت، فإذا بهم ما جاءت فتنة إلا وأئمة المساجد أكثرهم معهم، وأخذوا المساجد علينا في لحج وكثير المساجد في عدن، وأخلف الله علينا خيرا كثيرا. كان الشيخ أحمد يقول نستحي إذا جاءنا الداعي، وأخذوا الشباب أيضا، أخذوا كثير من الشباب في عدن، نستحي إذا جاء الداعي من سيحضر له، ما في أحد، كلهم معهم راحوا. والآن وينهم؟ والله الآن مسجد الشيخ أحمد يمتلئ، مسجد كبير على مد البصر، كبير جدا، أنا خطبت عنده في ذاك المنبر مرتفع، كبير كبير، أمة تحضر فيه. والآن والله الحمد ما من محاضرة لشيخ مشايخ السنة بل لطالب علم إلا هو مسجد الشيخ أحمد، إن كانت فيه يمتلئ، أو في مركز الشيخ حسين، أو مسجد أيضا كذلك سامي، نعم الشيخ سامي ذيبان حفظه الله، تمتلئ المساجد. وهؤلاء يذهبون دراج الرياح ويكونون كأمس الدابر، فهذا خير كثير، كأن لم يغنوا بالأمس، كما أخبر الله عن أهل الباطل إذا ذهبوا كأن لم يغنوا فيها، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم أقاموا في هذا المكان وفي هذه المساجد، وشذروا شذورا، الله يدرك لدرسنا اليوم، شذروا شذورا، ذهبوا تفرقوا أيادي سبا وتفرقوا شذر مذرة. اللهم لك الحمد، صارت الدعوة لإخواننا، صار الشيخ أحمد جعل الله له مكانة عظيمة في أهل السنة، والشيخ ياسر أيضا في المكلة أرادوا أن يزحلقوه ومكروا ومكر الله، مكروا بالشيخ ياسر، والحمد لله مكر الله بهم جل وعلا. حتى قال البرعي لما ذهب إليه بعض الناس يشتكي ما فعل سالم بن محرز وغيره، قال لهم نعم أخذوا عليكم المساجد، والشيخ ياسر أخذ الشباب عليهم، أخذوا المساجد لكن الشيخ ياسر أخذ الشباب عليهم، فعلا المكلم ما معهم أحد، قاموا بفنتهم ما معهم أحد، بخلاف عدن، عدن المساجد والشباب أخذوهم، أما في المكلف انتبه لهم الشيخ حفظه الله، لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. المرة الأولى جعلوا وحده هكذا، جعلوه وحده في فتنة أبي الحسن ما معه أحد، وأما المرة الثانية انتبه للشباب وانتبه لأخوانه وضمه إلي ضمهم إليه، فلما جاءت الفتنة ما معهم المسجد أخذوه. والأهل السنة ولله الحمد انحازوا ويسر الله لهم مساجد كثيرة. فعلى هذا نشكر الله يا أخوان على هذا الخير، ويمكر بنا مكر كبار والله ينجينا من هذا، ويريدون إذلالنا وإهانتنا ويجعلون صفرا على الشمال كما يقال، ما عندنا شيء، مجردون ما معنا حاجة، لا مساجد لا شباب إلى آخر ذلك، ويجعل الشيخ يحيي بزاوية ما مع أحد، هيهات. هذه الأمور لله سبحانه وتعالى ليست إليكم، فالله سبحانه يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. والآن والله أنك لتعجب من حالهم، تعجب من حالهم، ولا ينقضي عجبك من حال هذه الطائفة الخبيثة التي شقت عن أهل السنة والجماعة وصلوا فعلوا فتنة عظيمة جدا، تعجب لحالهم. جعلوا أولئك الذين هم من طلابهم يتجرؤون على الشيخ يحيى ويطعنون فيه في مركز، يدخلون عليه في البيت يقول له يا أخي أنت قلت عني كافر، كفرتني، يقول له أنا ما كفرتك وإنما قلت كذا الحجر يولس فيه أو نحو هذا في مجلس لهم بالي. الآن شيخهم الشيخ ربيع يدخل عليه أصحاب ليبيا يهينوا إهانة في بيته، جزاء من جنس العمل والله العظيم، أنهم يهينوا إهانة، قال الواحد والله ما جيت لا سلام ولا مصافحة، اتق الله تب إلى الله، معنى كلام اتق الله، لا سلام ولا مصافحة أخرج، قال وهو في الدرج يقول لا سلام ولا مصافحة، يا شيخ ربيع إلى آخر ذلك من الوعظ، هكذا يقول لا سلام ولا مصافحة، ويعطيه من تلك الكلمات اللاذعة أحد المغاربة يخرج، عفوا يا أخوان إذا أحد يعني يزعل من أخواننا ولا شيء، ويخرج بالدرج ولهم بالي به. صار يهنوا في بيته، قال حتى قام حفيده يخرجهم، خرجوا ولد ولده، يخرج هؤلاء العصابات التي تدخل عليه وتهينه وتخرج، مصارعة، حلبة مصارعة بيت الشيخ ربيع، حلبة مصارعة تصارعوا يخرجوا من الفائز، اللهم لك الحمد. الجزاء من جنس العمل، فاعتبروا يا أولي الأبصار، الجزاء من جنس العمل، فليتق الله كل امرئ فينا وأن لا يمكر بهذا الخير، هذا الخير ينفع الله به المسلمين، فلماذا يمكر به؟ هذا الخير مفروح به، هذا الخير يحتفل به، هذا الخير ينبغي أن ينمى وأن يعان أهله الذين يقومون عليه. والشيخ لله الحمد في مكة يقوم على الدعوة وعلى الخير الذي هو فيه، نسأل الله أن يحفظه. أولئك تهاترون في المدينة، يجتمعون مهاترات ومصارعة، والله المستعان. كلمة أصحاب المغاربة هذه تمسح إن شاء الله أصحاب المغاربة. تفضل يا أخي النبي الله يحفظك، يؤذن وأذن إن شاء الله، وتفضل أنت، يزعلوا منا بعدها.